السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. في عندنا كتارة، فيه مراجع، فيه جينيوس. ايه الايديولوجي؟ ليه الناس بيجي لهم اكيوت بنكرياتيتس؟ هم سببين من الاخر وعقلت زي ما انت عايز، واحد كول ستونز، رقم 2 الكوليزم، واحد كول ستونز، 2 الكوليزم. الكول ستونز سببها ايه او بتعمل بنكرياتيتس ايه؟ تعالى اسيبكم بقى الحته الجميله عشان سبب ما يرضي الله ورسوله. بص يا ريس، دلوقتي البنكرياس بيطلع حاجه اسمها دايجستيف انزيمز، حلو الكلام؟ طب هتسالني سؤال من احسن اولى اعدادي، دكتور ياسر طب الدايجستيف انزيمز دي اللي بتطلع من البنكرياس ليه ما تعملش دايجيشن بنكرياس؟ انها بتطلع من البنكرياس هيبقين اكتف برو انزيمز، حلو الكلام؟ ده كلام جميل. وبعدين بتيجي هنا تقابل البايل، البايل ده بيعمل لها ايه؟ اكتيفيشن. قوم تيجي ان اهو تقابل الاكل تهضمه. خد بالك قلت لكم زمان سؤال في اول السنه، انت ما سالتش نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح البنكرياتيك ضغط مع البايل ضغط عند الامبولا والبايل؟ ليه؟ لازم، مفيش حاجه في جسم الانسان صدفه كده، لان البنكرياتيك انزيم تيجي ان اكتف بيقابلها البايل، البايل انا بشبه دي بقنبله وده المفجر، فتنفجر في الاكل وهو جاي هنا، يعني اكل والفنت والمرتب غيره، فبيجي الايه؟ البنكرياتيك انزيم تقابل البايل يحصل لها اكتيفيشن ويبتدي الدايجيشن في الحته دي. اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز، ايه اللي بيعمل اكتيفيشن بنكرياتيك انزيم؟ البايل. على فكره برضه الانفكشن بيعمل لها اكتيفيشن، الاستجنيشن يعمل لها اكتيفيشن. طب تعالوا بقى نحكي حكايه الكول ستونز في مصر هي اهم سبب للبنكرياتيتس. ايه بقى ليه بقى الحكايه دي؟ سهله جدا، واحده ست جالها كرونيك كول ستايتس، بتروح نازله عصوه تنزل في البايل ده اوبا سد الامبولا او فاتر. تعالى بقى نقول بقى حركه غبيه جدا، يجي البايل ينزل عشان ينزل في الدوده ما يعرفش، لان الدوده يروح داخل جوه البنكرياتيك انزايم، يروح عامل لها اكتيفيشن انترا بنكرياتيك، يبتدي يحصل بنكرياتيتس. ادي اول واهم سبب في مصر. طب بره اشهر سبب هو الناس اللي بيشربوا خمره، تقول طب علاقه الخمره؟ علاقه غريبه جدا. دلوقتي لما نيجي الناس تشربوا خمره، الخمره بتعمل ديودينايتس، فبتعمل ديودينال ماسل سباز، فبيعلى الانترا ديودينال بريشر. لما يعلى الانترا ديودينال بريشر يجي البايل ينزل او ما يعرفش، يروح يدخل جوه البنكرياتيك ضغط، يعمل اوتو اكتيفيشن، بيسموا دي كومن شانل ثيوري، بيسموا دي بريشر جريدينت ثيوري. بمعنى ايه؟ لما الكول ستون هنا بتقفل كده بيبقى البايل ضغط والبنكرياتيك ضغط وان شانل، فبيروح داخل البايل يعمل اكتيفيشن البنكرياتيك انزايم. هنا نفس الكلام لعلمك تقريبا لو انت فهمته، يعني ايه؟ بيجي برضه الالكول بيعمل ديودينايتس، ديودينال ماسل سبير، يعلى الانترا ديودينال بريشر، يجي البايل ينزل البريشر عالي، يلاقي قدامه البريشر اوقف البنكرياتيك ده، يروح داخل فيها يعمل اكتيفيشن انزايم انترا بنكرياتيك. دول اهم سببين على الاطلاق في العالم اللي هي الكول ستونز اند الكوليزم ان ايجيبت. كول ستونز از ذا موست كومن كوز اوف بنكرياتيتس. السؤال الجميل، في حاجه تانيه من السيلينيوس، لكن عارف لو كول ستونز لو ما جبتهاش في الريتر رقم واحد هتنقص، لو ما جبتش سيرتها خالص تشوف كلمه على فكره في الاكتيولوجي لو ما اعرفش ممكن اصلا تشتغل 6 7 درجات. ليه؟ قال لك يا راجل احنا ما بنشوفش في مصر البنكرياتيتس غير بعد كول ستونز، وانت ما جبتش سيرتها، فمين قصدك؟ ساعات بتبقى كلمه تساوي صف حلال. ها تمام، يبقى كول ستونز اند الكوليزم. بعد كده بقى في اذر كوزز بقى، زي ايه بقى؟ ميسيلينيوس كوزز، ممكن فيرال انفكشن زي المامس فيروس، في بعض الامراض الميتابوليك ديزيزز زي عندك الهايبر لايبيديميا، الهايبر باراثايروديزم. ها الهايبر لايبيديميا بتيجي ليفل تترص في البنكرياس الضغط تسدها تعمل بنكرياتيتس، برضه الهايبر باراثايروديزم جاي يكون في كالسيوم بيترص في البنكرياس الضغط يسدها، لكن هو نوز. عايز اقول في هايبر بارا هايبر لايبيديميا، جماعه بعض الفيروسات في ناس بتقول لها هيريديتري بيزس، الناس تقول لك ممكن تبقى سيستم لبعض الدراجز زي السيزايد والكورتيزون والحاجات دي. برضو في حاجات كونجينيتال هقول لكم النهارده، في مرض اسمه بنكرياتيك ديفايزر هكلمكم عليه، بتبقى البنكرياس ديفايد نصين كده مقسوم نصين، المرض ده على فكره بيعمل برضه بنكرياتيتس جاي سيرته بعد شويه. في بعض الحاجات الانتروجينيك زي الاي ار سي بي، طب احنا اتفقنا الاي ار سي بي اهم اثنين كومبليكيشن ليه، يا بيرفوريشن في الديودينام يا بتدخل انفكشن يعمل بنكرياتيتس، وانت بتعمل اسبرينيك

بيسوني وما انتش عارف ايه اللي بيحصل، والعيال احداثه مطلقه، عيان شغل بتيجي انت تصلح في الشغل تعمل مش عارف ايه، تلاقي فجاه العيان بدا يجيب دم. انت شايف اللي ما درسش العيان بقى نور، تبتدي تبص يعني اصلا انا قلت لكم زمان انا بشبع عيان البنكرياتايتس ده واحد بيضربك انت عيل او انت بتعالجه، يعني وانت بتعالجه عمال ايه واحد يضربك كده، عم تيجي تبص كده تلاقي راح ضربك من ورا، تيجي تبص له من ورا ضرب، يعني العيان عمال يضربك من جميع الجهات لدرجه ولن تنتهي العلقه الا بموت احد الطرفين، يعني انت تموت ده العيان يموت، اول اللي بتحصل ساعات عيل البنكرياتايتس لما بيموت ما بياخد نفسه عليه. الله يرحمه. هو بيتعبك جدا، عيان متعب، عيان متعب، سفير بنكرياتايتس. يبقى اول حاجه ايه؟ شوك. رقم اثنين هيماتيمسيس. طبعا العيانين دول بيجي لهم سفير اسايتس، طبعا زي ما احنا شفنا، بيجي لهم حاجه اسمها سودو بنكرياتيك سيست اند ابسس. ايه السودو بنكرياتيك سيست اند ابسس؟ جماعه لو بصينا على البريتون في كات سيكشن كده، ده الليفر، ده الليسر كومنتر، دي الاستومك، ده الجريتر كومنتوم، ده الترانسفيرس كولوم، ده البنكرياس. ليفر، ستومك، ترانسفيرس كولوم، بنكرياس. بيسموا دي الجريتر سال وبيسموا دي الليسر سال. البنكرياس يقع هنا في جنكشن بين الجريتر والليسر سال، فبينزل منه ميه هنا تجمع في الجريتر سال دي بيسموها اسايتس، وينزل منه ميه تجمع هنا تعمل سودو بنكرياتيك سيست. فمين بيكون على الاسبوع الثاني غالبا، فيبقى انفكتيف يعمل سودو بنكرياتيك ابسس، يبقى سودو بنكرياتيك سيستنت ابسس. بيحصل وات وي كول ليفت سيكتوريال بورتر هايبرتنشن. طبعا انتوا عارفين يا اخواني الاعزاء وهناخد ده في البورتر هايبرتنشن، السبلينك دي بيبقى ماشي كده وبيتحد مع السبير ميزنتريك يعمل البورتر، البنكرياس ماشي هنا قدام السبلينك دي فبيحصل له ثرومبوزس فيعمل بورتر هايبرتنشن في الناحيه الشمال من البطن، سميناه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. اذا الحياه شوك، هيماتيمسيس، اسايتس، سودو بنكرياتيك سيست اند ابسس، ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن، اب تو ان في العيان في الاخر من كتر الالنس والبين اللي عنده بيجي لهم سيفير سايكوز. ده العيان بدا يهزم، بدا المرض يذهب بعقله من شده الاستريس اللي هو واقع فيه، وينتهي بيه المقال في الاخر الى وات وي كول اهم كومبليكيشن بقى، والاعظم والاشهر والاقوى والافظع والالذ والامر، مالتي سيستم اورجن فيلير اندس. ده العيان بقى بدا يجي له برين فيلير، لانج فيلير، اي ار دي اس، رينال فيلير، ادريان فيلير، انتستينال فيلير، باراليتيك ايريس، دي اي سي اندس. اظن اما اقول لك ايه الكومبليكيشن مش في دول اللي مميت، شوك، هيماتيمسيس، اسايتس، سودو بنكريتيك سيستم ابسس، ليف سيكتور بورتا هايبرتنشن، مالتي سيستم اورجان فيلير اند ديث. ماشي حضراتكم كده ده البنكرياتيتس. عايز بقى اديك وديتي اللي انا زي ما انا قلتها لطلبتي عشان فريت لو كتبتها هتاخد فول مارك لا محاله. ايه الريسنت باثوجينيسيس اوف مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم؟ بص بقى يا جماعه احلى حته في البنكرياتيتس الحته اللي جايه دي، بص بقى جميل. دلوقتي احنا بنقول العيان يا جماعه بصوا لي جميعا، بص العيان لما بيموت بيموت من وات وي كول مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم. كان زمان بيفسروه ازاي؟ يعني عيان فجاه تلاقي حصل له فيلير اوف اول بادي سيستم، كان زمان بيفسروها تفسير يقول لك من الشوك، العيان عنده شوك فبيحصل هايبر برفيوجن للفيتال اورجانز تبتدي يحصل لهم فيلير واحد واحد والعين يجي له مالتي سيستم اورجان فيلير اندس. بص بقى الريس الباثوجينيسيس كان ايه؟ بص بقى طبعا دي اهم حته في السؤال لما تتكتب ريتن، يبقى انت بتقرا من كتب ابديتد وبتقرا من امهات الكتب. ايه بقى؟ بص يا جميل، بنكرياتايتس بتموت من وات وي كول مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم. ازاي ده بيعمل ده؟ لقينا حاجه غريبه جدا، بيقول لك ايه لما بيحصل بنكرياتايتس، بص الكلام الجميل ده، بيحصل تيشو دامج، الدامج التيشوز بتطلع زي ميدييتورز بتعمل ستيميليشن لحاجه اسمها السي دي 14 ريسبتور والسي دي 4 ريسبتورز على الماكروفاج. بص بقى بص بيحصل ايه؟ ميدييتورز بتطلع من التيشو دامج تعمل ستيميليشن ل للسي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور. بص بقى الكلام الجديد ده، قوم يطلع تيجي الماكروفاج تطلع ميدياتورز، الميدياتورز دي بتؤدي الى وات وي كول سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، وده اللي بيؤدي الى مالتي سيستم اورجان فيلير. بص بقى، بص عشان كده قريت انا جمله بعد المراجع بيسمي السندروم ده ذا انجري ماكروفاج سندروم. ذا انجري ماكروفاج يعني ايه؟ يعني بيطلع ميدياتورز، الميدياتورز دي بتزغزغ الماكروفاج عند حته اسمها سي دي 4 والسي دي 14 ريسبتورز، فيطلع ميدياتورز. زي ايه بقى الميدياتورز دي؟ زي مثلا بيطلع الكالكرين، ده بيعمل فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن. بيطلع نيتريك اوكسايد سنسيتيز، برضه فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن. بيطلع بليتليت اكتيفيتنج فاكتور، وده كارثه، ده بيأكتيفيت الكلوتنج ميكانيزم ويعمل دي اي سي، بيساعد على ذلك برضه الكومبلمنت فيكسيشن فاكتورز، مش عارف بقى حاجات كتير قوي، مايوكارديال ديبريسنت فاكتورز، انترلوكن، بيطلع حاجات كتير جدا. هذه الحاجات كلها بتعمل حاجتين من الاخر، سيفير هاي بوتنشال وبتعمل دي اي سي. هي كده لما يحصل سيفير هاي بوتنشال مع دي اي سي، ده بيسموه سيستميك انفلاماتوري ريسبونس يؤدي للمالتي سيستم اورجن فيلير سيندروم. بالعربي بيطلع ميدياتور زي كالكرين، نيتريك اوكسايد سنسيتيف، بليتلت حوالي لا حوالي فوق 80 ميدياتور، فاهمين؟ بيطلعوا ده انا بقول لك اشهرهم ايش كالكرين، نيتريك اوكسايد سنسيتيف، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، كومبلمنت فيكسيشن فاكتور، مايوكاردال ديبريسنت فاكتور، هاجمان فاكتور، اندوسيلين فاكتور، مش عارف انترلوكن واحد وثمانيه، كل الهيصه دي بتعمل ايه؟ مش عايزين وجع قلب، حاجتين هاي بوتنشال ودي اي سي، فاهمين قصدي ازاي؟ فيحصل مالتي سيستم اورجن فيلر. عشان كده الجماعه الامريكان بيقولوا لما بيجي لك العيان عنده استبلش السندروم ده، مهما اتعالج فيه سيمبتوماتيك مش هيخف، لان الاحداث اكبر منك واكبر من علاجك. عشان كده بيقولوا بقى الامريكان بقى، وده الموست ريسنت، بيقولوا بقى ان احنا اغبياء في علاج السندروم ده، احنا عايزين نصنع انتي دوتس للميدياتورز دي. لو قدرنا نصنع انتي دوتس للميدياتورز دي هنريفرس السندروم. وقدروا في امريكا في اوائل الالفينات يصنعوا دواء اسمه ليكسيبافان. ليكسيبافان ده ايه؟ ده انتي بليتليت اكتيفيتد فاكتور. فلما بتديه للعيان بيوقف شغل ده، فيوقف الدي اي سي لاحد الاحداث الرئيسيه في المالتي سيستم اورجان فيلير سندروم. اخواني الاعزاء، اللي انا قلته من شويه ده كلام ابديت، لما بنلاقي واحد كاتبه في ورق يبقى ده مش كلام دروس، ده كلام واحد بيقرا من كتب ابديت. خلي بالك المالتي سيستم اورجان فيلير سندروم، انا بقول بس عشان البنكرياتايتس، اسمعوا كده اهو، الزديد الكوز اوف ديث ات اول سيرجيكال كاتاستروفز، يعني مثلا العين بتاع البيرن بيجي لهم مالت سيستم اورجان فيلر سندروم، سببه ايه؟ بيقول لك بيطلع من البيرن اريا نكروتيك فاكتورز بتاكتيفيت الماكروفاج، وتعمل نفس القصه، الجماعه اللي عندهم بيرن سيبتك شوك، يا خبر اسود، ده ايه سيبتك شوك؟ انا كده شرحت هو السيبتك شوك بيموت من ايه؟ واحد جاله جرام نيجاتيف اندوتوكسيني، بيقول لك ايه؟ بيطلع من الوول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا ماده اسمها اللايبوبوليساكرايد، اللايبوبوليساكرايد دي بتستيموليت السي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور، تاكتيفيت الميكانيزم ده ويموت العيان من مالت سيستم اورجان فيلير. خلي بالك كلمه بيان اهم من اخوك ياسر، مالت سيستم اورجان فيلير از ذا ليدنج كوز اوف ديث ان اول سيرجيكال كاتاستروفز. اقول لكم مفاجاه جميله جدا. كلام المسرحه ده كلام مش كلام دروس، كان ممكن كارلوس ما يشرحش في النص، انا اقسم بالله بقول مش انت اخويا، الانفيريت اللي انت بتتكلم هو ده، هو ده، ده احنا الدكتوراه لما بيمس المنطقه دي بننجح. ما راح الدكتوراه اتكلم على البالك سيستم والحاجات دي يقول لك دوت بيقرا كتب محترمه. اقول لك معلومه جميله جدا، العيال اللي عنده هايبو فيليك شوك، هايبو فيليك لقينا بيجي لهم مالتي سيستم اورجن فيلر سيندروم، طب سببها ايه؟ زي ما بيحصل اكتيفيشن ميكانيزم ده، طلعوا الامريكان بالنظريه برضه في اول الالفينات، قلت لها ايه؟ الواد ده ما خدش معايا درس في اول السنه، بس الواد ده شاطر، الواد ده شاطر، الكلام حلو، في ناس واخدين معايا درس قلت لهم الكلام ده يا استاذ. كده وانا قلت لك اقول لي ايه؟ انا طول الساعه عمال دب عمال تتكلم عمال تتكلم عمال تتكلم عمال تتكلم كل كلامك بتفكر نفسك مين؟ عمرو دياب؟ ولا تامر؟ تحفظوا كلام تامر صح؟ طب مورا؟ طب يا سورة ما فيش حاجه خالص؟ اجيب لكم بنات ترقصوا ورايا عشان اعجبكم؟ غالبا بس انا جاي مني فرقه قدام دلوقتي عامل برضه شغلانه كده بيطلع على المسرح بيعمل فيديو كليب على المسرح بيقول عجبه الشباب قوي الحكايه دي او افك زرار القميص تمام فانيلا بيضا ولا اغفر منكم انت ما بتلبسش فانيلا انت لابس فانيلا طول ما انت لابس فانيلا ما مش هتنفع ها تمام افك القميص ما عندوش فانيلا انت لابس فانيلا جيل ده بقول زي ما الجيل ده هيوصلك ايه وصلنا للمحل الكفر ها بجد مش عارف عشان طب افتكر كده بعمل ايه احاول اعمل نفسي مغني ولا بتاع السنه الجايه تبقى حكايه ياسر وفرقته هضرب عروض البنكرياس على مسرح التاو ركب اغنيه وانا بقى الديفينيشن فاهم والبنات ورايا مش عارف جدع الواد شريف ده قال كلمه حلوه قوي اللي هي حاجه اسمها بكتيريا ترانسلوكيشن سيوري. ايه بقى؟ احنا ازاي ده العيان بتاع الهايبوفوليميا جاله بيكتشر ذات سيبتك شورت. ايه ده؟ في سيبس الراجل فاق الفلويد او فاق البتاع. لقينا بيحصل ايه بقى اللي قال عليها شبيه بيه شويه حاجه اسمها بكتيريا ترانسلوكيشن كلام ريسك جميل قوي. بيقول لك ان لما بيكون عيان عنده هايبوفوليميا بيبتدي يحصل ديكريز بلاد فلو للانتستين. فالانسان اللي هو اللي بيحصل له سمسور اوف دي فيتاليزيشن فتبتدي انتوا عارفين المصاريف بني ادم اللي هو بكتيريا بكتيريا بيحصل لها ترانس لوكيشن تهاجر من اليوم ده للتست للدم فلما بتوصل للدم بيروح عند اكتيفيشن ميكانيزم فهمت قصدي ازاي؟ شفت حتى ازاي وصلناه للهايبوفوليميك شوك طب السيبتك شوك دي سهله ان البكتيريا موجوده في الدم اوريدي فهتاكتيفيت الميكانيزم فهمت قصدي ازاي؟ لكن هايبوفوليميا ده واحد عنده اسهال او عنده ترجيع وجاله هايبوفوليميا عملنا النظريه بتاعت اسمها ايه؟ ترانس لوكيشن ثيوري ان بيحصل الترانس لوكيشن غير مكان بكتيريا موجوده جوه اليومن اما بيحصل ان الميكوزا طول ما هي فايتال بتمنع البكتيريا تعدي للدم تبتدي الميكوزا تقل الفيتاليتي بتاعتها نتيجه ديكريز بلاد فلو انتستن تبتدي تخترق الانسان الاول تعدي على الدم وصل البكتيريا الدم تروح عامله اكتيفيشن للايه؟ الماكروفاج تعمل مالتي سيستم اورجان فيلير سندروم. جماعه بصوا ارجوك في اي سؤال يجي لك في سلكي في الكاتستروف وصلنا وشوك لازم تكتب السايكل دي، السايكل دي فاهمين هي اللي بتموت في السبستراكشر، هي اللي بتموت في البير، هي اللي بتموت في البريتونايتس، في السيبتك شوك، في البنكيراتيتس، وخلي بالك لو جه ثلاث اربع اسئله اكتبيها ثلاث اربع مرات، ما ينفعش تقول سي بي فور، ما فيش استاذ بيقرا سؤال تاني، يعني ممكن يجي لي سؤال في سبستراكشر اكتب دي، ما عندناش امتحان في سؤال بس البنكيراتيتس او بير اكتبها تاني من الاول لان كل واحد بيقرا سؤال سيبرت ومش هيبص على السؤال التاني مكتوب ولا لا، يعني ما تكسفش تكتبها كذا مره لو اي واحد فينا يلاقي ورقه مكتوب فيها كيس الباثوجينيسيس بتاع مالتي سيستم فيلير بيدي الورقه دي فول مارك ماشي حضرتك ده كلام لطيف وجميل جدا نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر اظن جماعه بص دلوقتي بتقول لي كلينيكال بيكتشر ايه؟ انت بعد ما وصلتك للباثولوجي والكومبليكيشن تقول لي كلينيكال بيكتشر دي بيرسون يعني واحد ميت ده فاهمين؟ ايوه الكلينيكال بيكتشر بقى يا جماعه هنقسمها الى ايه؟ سيمبتومز وساينز هنقسمها الى سيمبتومز وساينز وساينز جنرال ولوكال سيمبتومز وساينز الطريقه الحته التقليديه وجنرال ولوكال السيمبتومز بين وسيفير فوميتنج وكونستيبيشن طبعا عشان كده ممكن بسهوله تشخص العيان ده سبستراكشن ها هو ما فيش عنده سبستراكشن ها لان بعته سبستراكشن باراليتيك ايليس ما لسه قايل اهو طبعا ما عندهم باراليتيك ايليس فاوريدي بيقروا يا معينين بنكرياتيتس اتفاجئ على انهم سبستراكشن واحد بطنه بتوجعه ما بتبررش عمال يرجع هو اوريدي عنده باراليتيك ايليس وتروح انت فاتحه فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا لكن مواصفات البين هنا غير البين بتاع الانسبستراكشن فاهمين؟ لكن لو انت اخترت واحد بطنه بتوجعه عمال يرجع الموضوع يفتح حاجه انا وتفاجئ انها بنكرياتيتس وعشان كده هقول لكم بعد شويه في العلاج لعلمك ده كومن ميستيك، كومن ميستيك، وكلنا بنعمل. انا فتحت بنكرياتايتس قبل كده الحقيقه، بس فتحتها كنا ساعات واحد شخصها بالفوريت بنتي كالسيوم، شخصها كومبليكيتد بنتي كالسيوم ويفتح. عشان كده العلماء هقول لكم في العلاج اتمنى ده كومن ميستيك مشهور على مستوى العالم، مفيش جراح ما وقعش فيه. فمين قصدي ازاي؟ بالذات لما تكون حديث الخبره، يعني انا كياسر وقعت فيه وانا صغير كذا مره عصت معايا لغايه ما اتعلمت حاجه غريبه جدا بقى ولا لك بقى، فبعد ما بيقدم بقى بيكون هيز اون اكسبيرينس. خلي بالك مش ممكن الكتب تعلمك الطب، لازم تبقى الكتب كاتب كل حاجه، العلماء كاتبين خبرتهم، بس لازم تغلط ولازم تقع في حاجه وتتعلم ايه دي اون اتيتيود. يعني انا كياسر دلوقتي بقى عندي اي ابر ابدومنال بين قبل ما اضرب فيه مشرب لازم اعمل سيرم اميز. فمين لازم خلاص دي بقت عندي ما بنساهاش، اني فتحت كذا بنكرياتيتس بالخطا على انها بالفريت بيبتيك انسر او بتاع، مع ان الكتب كاتبه وتشوف والبيت. بص ما فيش كتب هي لازم تغلط وبعدين تتعلم لغايه ما جيت دلوقتي انا نيفر اني افتح بنكريات عند سني ده، بس ايه بعد ما شفتها بقى 100 مره واتعلمت وغلطت مره فتحت مره شخص وبتاع، خلاص دلوقتي اي بيت فوق لازم اعمل اميليز لازم. ما بتشوف بقى لما تقول لي خلاص عشان اعصم الغلطه دي. ولدرجه من الميستيك ده مشهور كتير من المراجع كاتبه لو انت فتحت بنكرياتيتس على انه اي حاجه ثانيه وفوجئت بنكرياتيتس تعمل ايه؟ اذا طالما الكتب كاتبه بوليسي اذا العلماء بيعترفوا بوقوع الناس فيها. فمين قصدك؟ تمام. اول حاجه ده انا عنده بين، لكن البين هنا اللي هو التيبيكال بنكرياتيك بين، بس ما تكتبش عليه خدها سرعه في البراكتس يا جماعه، ما تقعدش نعمل بقى ونسال اناليسيز. شوف في الامتحان لو انت بتاخد شيب ما فيش اناليسيز اطلع عينك واحد اشتم فيك وفي الدروس وفي النت والنتيت مش كده ولا انا غلطان؟ طب وانا بقى في حياتي قالوا لي بطل بتوجعني، قلت طب وايه تاني؟ هم طنش. فالواحد يقول لي عندي فاكر حتة بتاع واحد واحد بقى فتت الريتس واكسترنا ريتس ارفع هدومك كوح فات نعمله له وانا بقى دايركت وان دايركت وانترنا ريتس، يعني نقعد نطلع عينكم في الامتحانات فاهمين قصدي؟ واحنا في الواقع ما بنلبسش كلام مش عارف يعني فاهمين قصدي؟ نفس المنطق لو انت خدت بقى من عيال هيستوري كويس تلاقي البنكرياتيك بين تيبيكال، لك يعني برضه بتوجع غير ولا حللت ولا زبت فهمت؟ لكن لو انت بقى كنت قاعد جيت مع العيال بقول لك ايه؟ اللي احسن دكتور ما يغلطش اللي صار قصاد طلب، اللي هو زيه، اللي هو صار قصاد طلب بين حللت، فمين قصدي ازاي؟ كان تيبيكال بنكرياتيك بين تيبيكال بين بيبتدي الاول بين بسيط كده يبتدي البين يزيد يزيد يزيد يزيد اب تو ذا ديجري اوف شوك، فمين قصدي ازاي؟ والبين ده يبتدي بيجاستريك بين يبتدي يسمع في الباك اند از بارشال ليفت باي ليفنج فورورد. اظن التيبيكال بنكرياتيك بين حفظناه وقلنا ايه؟ ها؟ قلنا عليه ايه؟ ها؟ لا لهو عليكم لا لهو عليكم ها؟ سيح عليك مدقوق في بطن خارج من بطن ادارك الله الم انت بتعمل ايه طبعا؟ الم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سنه مواطن يعني بالعربي ايه؟ ايبيجاستريك بين راديتد تو ذا باك باشر ريليفد باي ايرينج فورورد. ده التيبيكال بنكرياتيك بين. بعد كده عندهم سيفير ريفلكس فوميتنج وكونستيبيشن. تكشف على العيان جنرال تلاقي العيان شوك، تلاقي العيان جنرال فاهم سخن، تلاقي العيان سينوز. السينوز هنا بتيجي من الاي ار دي اس وبتيجي كمان من امبيرد تراجماتيك موفمنت من السيفير بين مش قادر ياخد نفسه فالعيان بيبقى سينوز. تلاقي العيان يبقى جوندس. سالتكم زمان ابراهيم السؤال ده، قلت لكم عيان الاكيوت بنكرياتس يجيب جوندس ليه؟ بجميع انواع ميكانيزمات ربنا، هو ربنا خلق بكام ميكانيزم لجوندس يا ابني؟ ها؟ ثلاثة هيمونيتيك باتسيلر اوبستراكشن هيموريز بالسيفير توكسين باتسيلر بالليفر سيل فيلير كبارت من مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم اوبستراكت جوندس من الكوليسترول اللي سدت البنكرياس ده والإديمة اللي ضغط على المايل ده. فاهمين قصدي ازاي؟ عايز اقول ايه؟ الله يمسيه بالخير دكتور حسين خليل ده استاذي العزيز يعني طبعا موجود على العام زمان واحنا نواب كان علمنا جمله جميله قوي قال لنا بص يا اولاد انا عمش قال اقول لكم ازاي تشخصوا بنكرياتيتس في كلمه ونص قلنا له قول يا باشا قال سيفير ابر ابدومنال بين مع شوك وسيجوزيس كان يقول لك هو ده البنكرياتيتس قول بص مش بقى تدرس وتحفظ كتب وبتاع كان يقول لك دكتور حسين الله يمسيه بالخير الجراح الشاطر اللي يعرف يكون كل مرة جملة كده ما تنساش وتعلمه جملة البنكرياتيتس ده علمنا يا باشا. قال عاد عنده سيفير ابر ابدومنال بين وشوك وساينوز. ابدومنال بين وشوك وساينوز. ابدومنال بين وشوك وساينوز ده يشخص بنكرياتيتس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. العيال تكون عند شوك. فاهمين قصدي ازاي؟ العم يبقى ساينوز، العم يبقى جونز. تكشف عليه كانت تبدا ريجيدتي ريباوند. ساعات بتلاقي عندهم كارين سايد احيانا موجوده كارين سايد بلوش ديسكالريشن اراوند الامبلايكس عشان الهيمورج اللي بيحصل في البطن. دي مش دايجنوستيك للبنكرياتايتس، دي دايجنوستيك هيموبيروتونيا. فاهمين قصدي؟ في جريت ترنر سايد، دي سايد دايجنوستيك للبنكرياتايتس جميل قوي اسمها جريت ترنر سايد. الجريت ترنر سايد يا جماعه بتبقى عباره عن هيمورج كده في الفلان، سبكوتيس هيمورج في الفلان. دي بتحصل مع البنكرياتايتس ليه؟ بيقول لك البنكرياتيك انزيمز بتهضم المسلز فيحصل لها ليكج من الريتروبيريتونيوم بالسبكوتينيوس فتعمل زي حاجه اسمها بلوش ديسكالريشن هنا اسمها جريت ترنر سايد. الدم بيرجع من العضلات بيجي في الحته دي. عايزين نقول ايه؟ كالم جريت ترنر. بص كالم جريت ترنر، كالم جريت ترنر، كالم جريت ترنر. تندرنس ريجينيتي ريباوند تلاقي عندهم كالم ساين جريت ترنر ساين. تلاقي شيفتنج دارنس عشان شويه الاسايتس اللي بتحصل. ساعات تلاقي عندهم حاجه غريبه قوي بينه تندرنس وريجينيتي عند الليفت لاين عشان التيلو بانكرياس بيوصل لغايه الليفت كدني. فممكن تلاقي شويه تندرنس وريجيدتي في الليفت لوين من ورا. دي نتيجه ان التيلو بنكرياس بيعدي لغايه الليفت كدني فممكن يعمل شويه تندرنس وريجيدتي في الليفت لوين. حاجه غريبه جدا جدا جدا. كل السايز ممكن تبقى ابسنت. خلي بالك اوعى تبص الكارنت سايد يوجوالي ابسنت، جريت ترنر يوجوالي ابسنت. ساعات الشيفت دارنس ما تلاقيهاش. بص عيان اقسم بالله البنكرياتيتس ده عيان خادع جدا عارف كل الكلام ده غلط. عارف بتلاقيه عنده ايه؟ شويه تندر سي بي اس. سيبك بقى الجريت تندر دليل جدا، كالر سايد دليل جدا، شفت الدمنس يعني عين قبل ما يموت بقى على الميه تبقى جمعت كتير. كل بيشنت بيجسر التندر، عين شوك بيموت في ايدك وكل عين شوك ايه؟ بيجسر التندر. قريت انا في جمله مرجع امريكاني يقول بقى في الحته دي حته شعريه كده جميله يا ريت تكتبوها في الريتك تحطها في دايره كده تحترمك وتحس انك واد خبره لان السايتس اللي قلتها دي هاكس كلها ممكن ما تحصلش. سماها ايه؟ ذا ديزيز اوف ماكسيموم سيمبتومز اند مينيمال سايتس. بص جمله جميله ذا ديزيز العيان ميت قدامك ومفيش حاجه تشوف تقدر تجيبها. كل جريت تقدر والكلام ده كله كلام للتدريس. فاهمين؟ اللي شفناه في الواقع ايه؟ شفت اللي جسد تقدر بس عيان قدامك يقول لك ايه؟ بيموت طيب والفايدر ده تمام بهدلك شوك وسانوس واطرق وجلد ازرق وعيني احط ايدي على البطن مفيش حاجه عشان تقدر بس كده. فهمت قصدي ازاي؟ الله ينور عليك. ولما كتبنا ما تبقاش جامد قوي العين شوك. فاهمين؟ العين مش حاسس يعني في شوك اصلا. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هتلعب من اول سنة لما تعمله كده يقول لك ذا ديزيز اوف ماكسيموم سيمبتومز اند مينيمال سايز. ماشي حضرات ذيس از بنكرياتايتس. اتمنى تكونوا فهمتوها للناس اللي حضروها لان يعني شايف طبعا اكثر من نص الناس ما حضروهاش تقريبا. ها؟ لسه بين 10 وثلث والناس نصها لسه جه دلوقتي الساعه 11. هتقول لي اي عذر مش كده؟ زحمه. انا حضرتك جيت بالزحمه دي. الزحمه دي اخرتني ثلث ساعه بس. ازاي انا على فكره انت حاجب معايا 10 انا ساكن مدينه نصر وجاي من الزحمه. اللي اخرني ثلث ساعه الركنه هنا في بتاعت العباسيه دي. ماليش دعوه بالكلام ده، مش عايز اعذار انا. انا زي زيكم، انا ما كنتوش بايت هنا. لولا الركنه انا قعدت ثلث ساعه مش لاقي ركنه، عشان النهارده الطلبه اول يوم فماليين البط والحاجات دي كلها. رحت كلية ما لقيتش. الطلبه كلهم مصورين دخول وداخلين مكاننا جوه. اول كلية بس ركنه. كل الطلبه مصورين البادج. فاهمين قصدي؟ احنا البادج اللي احنا بنطلعه ده بيطلع من هم بتاع الجامعه. طلب يبيعوه مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش كتاب واسطه. لا ما فيهاش واسطه يا رب. لا بيبقى لازم عن طريق بص لا او المزور اللي جايبه ازاي؟ طبعا اللي بيطلع ده عليه رقم او لو هنجيبه بتسويق عن طريق برضه عضو التدريس هو عشان يطلع واحد بيكتب عليه. المهم ان الطلبه ثلاث ارباعهم مزور بيتصور عادي بيتطبع. ودخلت جوه قال من معرفه شكل في الكليه طلبت سنه اولى لكن مزورين دول. طب يعني على قد الدكتور ده بداوا يزوروا يعني كبروا ده بيزوروا بعد ما نجح في ثانويه عامه وخيط حاطط واحد على عربيته بقى ايه مش عارف ده لا زور لك واحده يا بنت دخلت الكليه ما عرفتش خالص مفيش لا مش حتى لو تسيب العربيه وتسيب يزقوها مفيش ورحت البارك مفيش حاجه بعد كده فما فيش حاجه اسمها الدنيا زحمه. ايه الدنيا زحمه؟ ها؟ بس حضرتك فربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. اخواني الاعزاء ده بالنسبه للبنكرياتيتس. طبعا الديفرنشال دايجنوز البنكرياتيتس هي الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابدومين. يا سلام بقى لو تقول لي الديفرنشال دايجنوزز اوف كوزز دي بقى اكيوت ابدومين زي حاجات بالذات ابر اب سبستراكشن بيرفوريتد بيبتيك الفر اي جزء من اكيوت ابدومين يخش معانا سلام بقى تقول لي كمان ديفرنشال دايجنوزيس اوف ابدومينال بين ويز انكريس سيرم اما ليه دي بتدل ان الواد خبره فاهمين ازاي عندك خبره في الريتد كده واد لعيب طبعا يا جماعه مش بكل يعني بيانها معظم اسباب الاكيوت ابدومين تزود السيرم اميليز لكن ما بيزيدش الثوزة يعني 800 700 زي مثلا بيرفوريت بيبتيك ألسر بيلر بيريتونايتس حاجات باسكولار زي اكتوب بريجنسي زي مثلا اورتيك اليوريزم فاهمين حاجات دي كلها ممكن تزود السيرم اميليز اخر التروكو بستراكشر دودينا الستامب بلو اوت الحاجات دي كلها بتطلع دودينا كونتنت في البريدون فيمتص الاميليز فيعلى في الدم اذا عندي ستامب بلو اوت اخر التروكو بستراكشر بيلر بيرتونايتس ايفن كوليسيستايتس ساعات بتزوده ديستربت اكتوبر بريجنسي اورتيك اليوريزم كل الحاجات دي بتزود السيرم اميليز اكيد السؤال اللي بيطرح نفسه على دماغ حضراتكم هاو تو بريستيجيت بص جماعه من الاخر كده عشان ما اوجعش قلبك هتيجي عيان عنده بنكرياتايتس هم اهم حاجتين تو دايجنوز ذا سيرم اميليز وسي تي اكلمكم بقى كلام محترم بص اميليز وسي تي بعد كده انفستيجيشن تو فولو اب ذا بروجنوز اوف ذا كيس يعني الاميليز لما بيحدث اكثر من 1000 يونت تعالى بيحدث 7 8000 يونت فيري دايجنوستيك وسجستيف للكيس وقلت لكم ده لو في عندكم معلومه رابش ما اعرفش مين اللي حطها في دماغكم يعني شخص عنده السيرم لايبيز يقول لك اصل الاميليز بيطلع من السليفري ومن اماكن اخرى ده كلام عكس فاهمين؟ طبعا يعني قصدك ايه بقى؟ يعني ايه قصدي كلام عكس؟ عيان جالك ابدومنا البين وشوك وسيانوزس وعندها بوليستون ديزيز وبتاع احتمال تكون سيلادونايتس يعني قصدي بتكلم الدكتور يعني ومبدئيا برضه المعامل الحديثه بيقدر يعرف البنكرياتيك ايزومر من السليفري ايزومر يعني ده بيقول لك ده ابيليز اوف بنكرياتيك اوريجن ولا اوف سليفري اوريجن ده غير ان انا برضه يعني دكتور يعني اكيد معايا اعداديه وبفهم طب يعني طالب السيرم اميليز اللي شاف بنكرياتيتس مش هتنمر ما بين سله وده ده كلام كله بتوع الاطفال عشان ورق ودروس خصوصيه وكلام هبل لكن عيان بيجي لي ابدومنا البير وشوك وسانوس وكان انسايد ومش عارف ايه وبوليستون وانا اصلا شكل بنكرياتيتس واعمل اميليز زي 4000 ما خلاص خلصنا الشغلانه اللايبيز دايجنوستيك ما قلناش لا لكن اللايبيز غالي جدا ومش معظم العالم ما بتعرفش تعمله مش افيلبل في النبطشيه افيلبل في الديمرداش العمليه في ثانيه الله يبيض يقول لك استنى بقى بكره الصبح تعمله في المعامل الرئيسيه يا عم يقول لك عايز اخلص عندي الوقت واستنى بكره الصبح فاهم يقول لك الله يبيض ما يتعملش من النبطشيه بالليل الله يبيض يتعمل الاميليز اميليز زي الفل فاهمين اميليز واحد عندنا البين اميليز 6000 خلصنا فاهمين قصدي ازاي؟ تمام اعمل سيت سكان غرام السيت سكان تلاقي بنكرياتك قديمه يعني حاجه غريبه الشكل وبنكرياتك نيكروز ومنظر جميل جدا من الاخر هم دول اميليز وسي تي خلص فاهمين قصدي؟ ممكن بقى نعمل اذر انفستيجيشن نعمل السيرم لايبيز ممكن نعمل باراسيلديسيز للابدومن يعني اسبيريشن تلاقي فلويد ريتش ان اميليز ممكن نعمل ابدومنال الترا ساوند ده كلام بقى الفول بقى طبعا بلاد انفستيجيشن نعمل سيرم كالسيوم هتلاقيه واطي بيشتغل في عمل صابون نعمل سي بي سي تلاقي بولي مورفين نيوكلير لوكوسايتوز سيرم بيدروبين نعمل كيدني فانكشن نعمل ميتوهوموجلوبين حاجات كتير ممكن نعملها ايفن حتى ساعات في البلين اكس راي تبص تلاقي حاجات سجست بانكرياتيتس عارف دي بتفيدنا في ايه؟ مش معنى كده تفهمني غلط يا احنا شخص بنكرياتيتس بالبرين اكس راي. هو انا ساعات مش هخصمك اقول ايه دي سيلف ستراكشر؟ ايوه هو يعني عنده سيلف ستراكشر، راح بطل توجعه بيرجعه سيلف ستراكشر. منطق اي سيلف ستراكشر يعمله برين اكس راي ايركتو صباعي. ساعات بقى لو انا واد ريف ابص كده على فين انهار ازرق ده بنكراتايتس. انا ليه بنكراتايتس دي سايز في البلين اكس راي بيبان حاجه اسمها السنتين اللوب والكات اوف سايد. بتلاقي في عندهم باراليتيك ايلياس بتبقى ماكسيمالي افكتنج الديودنم والجوجنم اللي اقرب لوب للبنكرياس الديودنم والجوجنم. فتلاقي الابر جوجنم والديودنم يبان لوب دايركتد كده لونه اسود فيسموه اللوب الحارس سنتين اللوب سنتين يعني حارس. وبرضه الكات اوف سايد عارفين ده كولون الترانسفيرس كولون كده بيعدي على البنكرياس. فهنا بيحصل اديما تروح ضغط عليه افلام فتلاقي الكولون دايركتد ومره واحده وقف راح مقطوش كده من البريشر عليه فبيسموها كات اوف سايد. كات اوف يعني قطع مره واحده. فبيقول لك ايه سنتين اللوب والكات اوف سايد سجست بانكرياتايتس. ساعتها بقى اروح عامل امايليت وسي تي واكبر الليل. فساعات احيانا السايز دي بتسد في العيان. نيجي بقى للحته الاخيره اللي هي ايه علاج العيان ده. العيان بتاع البنكرياتايتس حضرات العيان ده العلاج بتاعه از مينلي كونسرفاتيف احيانا سيرجيكال وعلاج ما يجد من كومبليكيشنز. ماشي حضرات جماعه كونسرفاتيف تريتمنت هو ده المين لاين اوف تريتمنت. اول حاجه هوسبيتالايز ذا بيشنت. رقم اثنين دخله اي سي يو باد. رقم ثلاثه نركب رايت. الرايت بتعمل يا جماعه اما بنشفط الانتستين بتعمل جي اي تي ريست يبتدي يقل البنكرياتيك سكريشن تهدى الجي اي تي. بعد كده ندي العين دواء اسمه سوماتوستاتين ده دواء بيوقف البنكرياتيك انزيم سكريشن. برضه بندي لكسيبافان الدواء اللي طالع امريكاني جديد مش موجود في مصر ده انتي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده بيوقف حدوث الدي اي سي اللي بتحصل في الحالات دي. ولو عندي واد معلم بتاع مناظير يجي يعمل لي اي ار سي بي اكستراكشن اوف ذا ستون اند ذا بايل ده باعتبار ان احنا قلنا في اول حصه لما كان ثلاث ارباع الناس مش موجود اهم سبب البنكرياتايتس هي جول ستون فبيعمل سبكتروتومي واكستراكشن للستون. جماعه هو ده علاج البنكرياتايتس زد سيمتوماتيك تريتمنت لما يجد من احداث. هنرجع دلوقتي لكن بدون رغي هو ده البلان بتاعتنا يعني هوسبيتاليز بيشن ادخله اي سي يو ارشا له الرايت اعبيه سوماتوستاتين ادي الاكسيبافان اللي موجود واعمل اكستراكشن لكل ستون اللي عمل البنكرياتايتس. بعد كده ده علاج ما يجد يعني العيان شوك قلب شوك ميجر عنده سيفير بين ندي انالجيزكس بس ما عدا المورفين عشان بيعمل سبال في السبيكتر اوف اودايف. عنده ريال فيلير اعمل له دياليسيس. عايز فلويدز ادي له فلويدز. عايز دم اعمل له ادي له دم. الكالسيوم موتي ادي له دم. يا خبر اسود لو دخلت نفسي اعمل معاه عنده مركزه هو ريكي الورقه بتاعت علاج بنكرياتكس اربع صفح وش وضهر النواب اول رد ويقول اربع صفح وش وضهر وايش بياخد ومش عارف اوميبرازول وزنتان يعني بص ومش عارف فلويد وانتي بايوتكس بص عارف جميع الادويه اللي في الطب بياخدها. يا اوعى نفسي لما تشوف انت الورق اللي كاتبينه تقول له الحكيمه بتنفذ العلاج ده ازاي؟ يعني كاتبين لها غلط علاج بقى مش عيش حياتك بقى فمين اقدر وايش بروفلاكسس ستريس انسر وايش مش عارف وايش نعمل له موجبين كل ست ساعات ونعمل له مش عارف اي اس ار كل ونعمل له مش عارف هيماتوكليت اوه على عيب بنكرياتايتس فاهمين. عشان كده لما يكون عندنا عيب بنكرياتايتس في العيال المركزه بتاعها كان بنام مخصوص ما ينفعش ان انا اشوف كذا عيان معانا هو في ناس عادي بس قاعد جنب العيال ده بس بيشوف احداثه وبيشوف تحاليله مش عامل له تحاليل وبيدي له ادويته لان كلمه سيمبتوماتيك تريتمنت اللي بقولها دي فيليرز يعني العيان لو بدا يجي له بريد مش عارف ايه يجيب له جيب بتوع النيور تلاقي النايب عادي يجي له اي ار اس يجيب يجيب بتوع ريسبيراتوري واحيانا يتحط على فنتليتور العيان بدا ما يجيبش بول ابعت اجيب بتوع المسالك وبتوع الكلى واحيانا العيان يحتاج يتعمل له هيموداياليسيس او بروتونيال داياليسيس فاهمين قصدي ازاي؟ العيان جاله ليفر سيل فيلير ابتدي اعالج الليفر وهكذا وتبقى موال اسود وطيب. من الحاجات اللطيفه قوي في العيان دول برضه الرعب لقيتها افكتيف قوي ان احنا نعمل لهم بيريتونيال دايلس. بنجيب استرس ماتيكوف كاسيتر استرس بتاع البيريتونيال دايلس ونعمل بيها بيريتونيال. اولا بتعمل مستين حلوين قوي اشتغل عليها الحقيقه. اولا كده كده الكيدني فانكشن عنده منيله فبتعمل له بيريتونيال دايلس بتحسنها. ده غير لما بتغسل البيريتون بتطلع بقى القرف اللي جوه والتوكسينز والبتاع فتلاقي العيان بيتحسن برضه من الحاجات الجميله قوي. طب السؤال بقى الجميل دكتور ياسر جماعه خدت بالكم وانا بشرح ليني بشرح عن ستريس كده وعقال خدت بالك فور ياسر بتاع قال لي لا عشان بشرح بالكراتاكس والله انا لما بشرح انا عندي صفه غريبه جدا احيانا لما بشرح مرض بيجي لي ذكريات لما شفت المرض ده. يعني المرض ده مين اكتر واقع فيه انا ولا النواب؟ لا النواب طبعا الواد ده يحس لنا كده شو عامل بالكراتاكس بروح عامل ايه؟ بروح رايح على الواد محمود النائب بتاعي وانا محمود اعمل له اعمل له اعمل له اعمل له وامشي لعلمك اللي بيشرب العلم من النايم اللي قاعد عامل الجرافات ازاي؟ انا ما بفتكر دلوقتي بفتكر دلوقتي بفتكر دلوقتي ياما كنت نايم ياما قعدت كان عندنا الصبح فاهمين؟ الاستاذ بيجي يعمل ايه؟ ويحط لك التعليمات ويقول لك ودي وروق وروق ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه حاضر يا بنت واكمل وادي له وبتاع ماشي يا بنت وبكلمني بالتليفون ويروح ايه خالع اقعد انا بقى اصحى بالليل بقى فاهمين قصدي ازاي؟ فعلا لما انا جيت اشرحه من الاول افتكرت عيد بنكرياتيتس عيال بيعمل لك ستريس فعلا فاهمين قصدي ازاي؟ بعدين لما تبقوا في سن كده بتيجي تشرح حاجه تشكيله برضه على الواقع يعني شفت ناس بنكرياتيتس فهمت قصدي؟ طب دكتور ياسر انت بقى في الجراح دخلك ايه؟ كل العلاج لغايه دلوقتي ميديكال انت بقى احنا لا نتدخل لعلمك الا باللي احنا قلنا عليه ده. انت بتتدخل في حالتين يا ريس. اول حاله لو العيان فتحناه باي ايرور يعني ايه؟ انا ما شخصتوش بانكيراتايتس شخصته بالفريد بيبتي كانسر وفتح ماذا انت فاعل؟ قال لك لو فتحت العيان بالخطا تعمل ايه بقى؟ تديله ثلاثه ميزه انت فتحته غلط انت ما كانش قصدك انت فوجئت بالبانكيراتايتس انا فاتح بالفريد ديوب لقيت الضغط بانكيراتايتس. قال لك تعمل ايه؟ تغسله درناه وشيل حصوي فاكرين؟ تعمل ثلاث حاجات تغسله وتدناه وتشيل حصوي تعمل بيريتونيال تويلت وتغسل العين كويس قوي وتحط جود درينز في الجريتر والليزر ساك وكمان تعمل مش هو عنده كده كده كل السونز ايه اللي عمل بعمل له كل سيستكتومي واكسبلوريشن واركب له تيتو فمن رجال البيلري بقى خلاص مش اسمعوا مني بيلري تاني كونسال طيبين هقول بقى الدفعه اللي بعديهم خلاص دفعتكم خلصت يعني مش اسمعوا مني التيتو دي تاني خلاص لك يا راجل طب مره كمان خلاص بجد خلاص دلوقتي البرانش اللي بيروح ما بيرجعش خلاص كل سنه طيبين ماشي حضرتك فزي ما بقول لسعادتك هعمل ايه بنغسل الضغط ونحط دريز واعمل كوليستيك وما عندكش اكسبلوريشن افتكر ايه اغسله دلقه شيل حصاوي اغسل عيان حط له دريز شيل حصاوي وكل السونز اللي عنده طب نيجي بقى دكتور ياسر هل ممكن نفتح العيان عام دينا متعمدين طبعا انت بقى الجماعه الامريكان قالوها في حاله واحده قال لك لو انت جالك عيان بنكرياتايتس كويس وانت مظبط له الميديكال تريتمنت بما يرضي الله ورسوله فاهمين والعيان مع كده واخد السكه يعني عايز يموت ما بيتحسنش وكل الداتا زباله والفايتال داتا عماله تقع ويخش منك في مالتي سيستم فيلير خلاص العيان ميت ميت فاهمين قصدي ازاي؟ وعمال تدي علاج ولا كانك بتدي حاجه والعيان غير مستجيب وعملت سيت سكان لقيت بنكر بنكرياتيك نكروزس وانس بدا بنكرياتيك نكروز في السي تي من عنده مش هيخف كونزرفت طب نعمل ايه؟ قال لك تفتحه تعمل اربع حاجات بقى تعمل ايه؟ اربع حاجات بص اسمعني تفتح تعمل الثلاثه اللي قلنا عليهم تغسله وتدردقه وتشيل حصوي وتعمل بنكرياتيك نيكروزيكتومي يعني تشيل النيكروتيك تيشوز من البنكرياس خلي بالك لفظ نيكروزيكتومي ده تركوا تحط عليه اربع دوائر اللي طالعه موضه دلوقتي في العالم تبقى عارف اسمها ايه بنكرياتيك نيكروزيكتومي اي تشيل النيكروتيك تيشوز اللي في البنكرياس اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته الجميله بتاعه الاكيوب بنكرياتيس بس خلي بالك لما بتفتح العيان على اللي انا قلت عليه ده لازم تمضي اهله على مورتاليتي كونسيبت ان التكنيك اللي احنا قلناه ده اتس ان سيف انت بتعمله في عيان ضاين فاهمين قصدك وداخل تعمل له بنكرياتيك نيكروزيكتومي وبلاوه مطينه فالعيان ممكن منك على الترابيزه او بوست اوبرتيف فتعرف اهل العيال تقول لهم بصوا بقى ابوكوا نسبه الوفيات بتاعته حاليا 100%. انا هعمل له عمليه نسبه الوفيات فيها 99.5%، نسبه النمو ويعيش اقل من 0.5%. انا وانكم ما تعملوهاش. اي يعني دونت جو سيمتوز اوبريشن. يقول لهم انا عامل عمليه نسبه نجاحها ما زادتش 0.5%. هو بص ابوكم غير عمليه ميت ميت، هو ميت بص صباح يلا صباح ابوكم ميت اعتبروه ميت. فاهمين قصدي؟ انا اعمل عمليه 99.5% I will kill your heart. خلاص؟ انا هخش العمليه تستنوا بالكفن قدام اوضه العمليه. هطلع لكم الغاز. هغسله بصلاه الانترو. فهمت قصدي؟ ده مهم جدا تبقى اونست. ليه بقى؟ ممكن يجي دكتور يقول لهم ايه؟ ابوك عنده التهابات في البنكرياس، ايش ده في اللوز؟ يعني انا اخش اعمل له عمليه كده بسيطه وخير ان شاء الله. طبعا اهل عيني يفتكروا انك هتطهر ولا حاجه. ويا كده ده متطهر. فاهمين؟ دول ده عمليه بسيطه جدا ما تقلقوش. ها؟ بيبقى يموتوا لك قتلت يا ظالم، ها؟ فلازم تسود لهم الدنيا لان هي اوريدي سودة. عشان ما تسودش في دماغك انت في الاخر. ماشي حضرتك وحد يقول لك ايه ده يا باشا اتكل على الله وفي اهل رزله يقول لك اتكل على الله من عمله يقول لك انا ما تعملوش يقول لك هقتله يقول لك اتكل على الله بقى كل واحد في روحه يا اخوانا وفيات على الترابيزه 99% يقول لك هو كله بتاع ربنا وحد يموت ناقص عمره امضوا انك موافقين ابوك يموت اهو الله الله هتلاقي عامل ناس الرزله دي بقى فهمت قصدي ازاي يعني؟ بس نعم؟ اه احكوله بقى بقول لي عادات شفت عاش حد عاش بعين سبيل بنكرياتيس قلت لكم انا قست بقى سنه بس يعني مش كافي المراجعه شفت في السبيل بنكرياتيس عندنا في عين شمس مره واحده شفت بنت عاشت كانت في سنه 3 ضد كان جالها اكيد بنكرياتيس قلت لكم انا فاكرين النبت اللي قلت لها ايوه قالوا البنت لك قالوا البنت اللي ما موتهاش كليه الطب ما موتهاش بنكرياتيس يعني ده دي واحده درست بايو هيستولوجي وفارما فيقول لك الحاجات دي فيتال مور فيتال على البنكرياتيس يقول لك الطالب اللي قدر يوصل سنه 66 لايف يقول لك ده جدا ابن حسن ما يقدرش عليه بنكرياتيس يقول لك ده يا ابني ده نجح بايو وهيستولوجي وفيسيولوجي وفارما وبار يعني وباخور عدى يعني عدى حاجات كتير كان ممكن تموت فده بيقول لك ايه؟ يعني جسمه تستد فاكرين ايه ده؟ وصول السياسات ده مش كده وفي ناس قالوا صح ده عايزين نقول القصه في ناس قالوا راي ده الدكتور سامع سكر رئيس قسم دخل دعاها لا بنت ربنا يشفيك ويقال دعوات رئيس قسم المختلفه اه والله ساعتها البنت عايز قالوا انت عايز ايه؟ ناس قالوا عشان الدكتور سامح تعالى رئيس اقسام الجراحه في سنه الوقت قال لك دعوه رئيس اسمه برضه لا لا لا لا رئيس اسمه دعا يعني الشيخ الدعوه كانت الدكتور دي برضه ها ما ليه ها يعني ما انا يجي يدعي اما انت جاي بيستجاب له اما الفريق ها رئيس قسم طبعا بيبقى يعني دعوه رئيس يفهم من كده ان اقصد عارف مش تجاوب بقى تعالى سنه رئيس مش مبارك طبعا. يديله الصحه بنعمله لو انت فتحت عيان بالخطا اغسله ودلقه وشوف حصاويه اذا بدا يحصل مانجينات النيكروزس، الجامعه الامريكيه قال لك ممكن تفتح العيان تعمل اربع حاجات، تغسله وتدلقه وتشيل حصوير وتعمل مانجينتك نيكروزيكتومي. لكن طبعا التكنيك ده هم الامريكان كاتبين كده، لازم تعرف قال لك انه فيري فيري هاي مورتاليتي. انت لك ايه؟ فيري فيري هاي مورتاليتي فيرسس 100% مورتاليتي. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. في ناس بتتكلم ليه؟ بنات يا جماعه طبعا. وعلاج بقى ما جبت من كومبليكيشن، لو جاله سود بكتيرياتك سيست بنعمل له سيستو جاستروسوم هنشرحه دلوقتي حالا، لو جاله بورتال هايبرتنشن بنعمل له حساب اوبريشن الى اخره. جماعه وبكده ينتهي شابتر البنكرياس، لسه هكمله بس قصدي ينتهي معنويا لعلمك. اهم شابتر البنكرياس لما تيجي تذاكره مثلا، كل هذاكره في ساعتين ونص مثلا، اقرا الاكيوت بنكرياس في ساعتين، فاهمين قصدي؟ وفي نص ساعه اقرا بقيه البنكرياس كله. شوف حد ياخد معايا وقت المراجعه، شوف قعدت قد ايه في البنكرياتيتس بتاع ساعه وشويه، ليه تحققه برغم المراجعه ممكن ده نص ساعه، بس انا حرصت ايه؟ اصل ده سؤال امتحانات يعني شهير جدا، ما واحد ما يستخسرش فيه وقت. كل مره اشرحه اعيده بيرد الله، كل مره اشرحه اعيده بيرد الله، متوقع دايما. الحاجات بقى اللي مش فيها سرعه اقولها دلوقتي، سرع وانت بتذاكر سرعه، ولا لا بسرعه كده. جماعه قبل ما انسى بس نعم. بص في حاجه اسمها لسه اقول لك اهو، في حاجه اسمها سبورت سيستمز، اكتب على هيد صغيره ولو اسم حتى. يعني مثلا بتسالني الاخ دكتور ياسر واحد يكتب الرانكس سكور بالتفصيل ولا هيد كده؟ ممكن حتى اسم. بص جماعه الجماعه العلماء عملوا حاجه اسمها سكور سيستمز للبنكرياتايتس، عايزين نعرف البروجنوز والمورتاليتي ليه بتاعت البنكرياتايتس. فبدأوا يعملوا حوالي 10 15 سكور سيستم اشهرها على الاطلاق. في ثلاثه سكور سيستمز مشهورين جدا، يعني في حاجه اسمها رامسونز سكور، حاجه اسمها رامسونز سكور، في حاجه اسمها اباتشي سكور، اسالي بس كده اباتشي سكور، في حاجه اسمها جلاسجو كوما سكيل. طبعا عارفين جلاسجو كوما سكيل ده بنسجله اي عيان كوماتوز، فاكرينه اللي هو البيست موتور ريسبونس والبيست فيربال ريسبونس والاي اوبننج لاي عيان كوماتوز. يمكن دول اشهر ثلاثه سكور سيستمز في العالم، البنكرياتيتس الرانسون والاباتشي والجلاسجو كوما سكيل، ولو اسامي. يمكن اشهرها هو الرانسون. رانسون ده راجل حق 11 باك كرايتيريا للبنكرياتيتس، ولا كل ما تلاقي واحده منها عند العيان بتزود المورتاليتي. اديله تفاصيلها بقى في الورق عشان ما تحطش ضغط في المراجعه دي، انت عايز حفظ اذا انت عايز تحفظها يعني. يعني هو حط 11 باك كرايتيريا العيان قول ادميشن وتاني يوم، وقال لك بقى تشوف العيان عنده اربعه ولا خمسه ولا سته، واذا كان اربعه يبقى المورتاليتي ليه كذا، خمسه يبقى المورتاليتي كذا، سته يبقى كذا، وهكذا. اخواني الاعزاء وبكده ينتهي البنكرياتايتس. تعالوا بقى نكمل بقيه الشابتر. اهم حاجه عندي في شابتر البنكرياس هي الاكيوت بنكرياتايتس. طب بقيه شابتر في ايه يا باشا؟ بص في عندنا زي ما في اكيوت في كرونيك بنكرياتايتس، تمام. في بعد كده سيتس اوف ذا بنكرياس، كونجنتال انوماليز اوف ذا بنكرياس، تيومرز اوف بنكرياس. تعالوا نشرح دول كده مع بعض في ربع ساعه. دول بقى لزاز جماعه الكرونيك بنكرياتايتس. جماعه بصوا لي بقى، طبعا انتوا عارفين ان اي كرونيك انفلاميشن بيحصل ايذر كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك اون توب اوف اكيوت. عارف بس او كلمه صغيره بصوا لي جميعا. جماعه تعالى اعلمكم كرونيك بنكرياتايتس بطريقه جميله في دقيقتين من اخوكم ياسر وتدعوا لي. دلوقتي احنا لو قلنا يعني ايه كرونيك انفلاميشن في اي اورجان، بصوا لي جميعا يا جماعه. بص كرونيك انفلاميشن ده بيبتدي بعد اكيوت اتاك او كرونيك فروم ذا ستارت، بيبتدي البنكرياس يحصل الانفيزبل كرونيك انفلاماتوري سيل وفيبروزس اند ايفن كالسيفيكيشن في البنكرياس. عشان كده لو صورته بلين اكس راي تلاقي فيه صوت جرين كالسيفيكيشن. ده بيحصل ديستراكشن وفيبروز وكالسيفيكيشن في البنكرياس، فده بيعمل اربع حاجات. بص بقى هو ده وصيتي اللي اتس سندروم اوف فور. الراعي الشرح الجميل البسيط ده، بص السندروم اوف فور، بص اتس سندروم اوف بنكرياتيك بين، هيحصل تيبيكال بنكرياتيك بين. فيبروز اند ديستراكشن اوف ذا اكزوكرين بنكرياس يعمل مال ابزوربشن سندروم. فيبروز اند ديستراكشن اوف ذا اندوكرين بنكرياس يعمل دايابيتس. واخيرا لازم العيان يجي له اوبستراكتيف جوندس دي تو فيبروز اراوند البايل داكت. خلصت الكلام. It is a syndrome of typical البنكرياتيك بين مال ابزوربشن دايابيتس اند اوستراكتيف جوبس. خلص الكلام، خلص الكلام، مش عايز رأي انا. بص بص بص، ات از سيندروم اوف بين مال ابزوربشن دايابيتس اند اوستراكتيف جوبس. بص بقى، بس هو سيندروم اوف بنكرياتيك بين ايبي جاستريك بين ريليتد تو ذا مات ريليفد باي بين فورورد، وعندهم سيفير مال ابزوربشن سيندروم، سيفير دايابيتس اوستراكتيف جوبس. السؤال ده عمره ما هيجري، بس فقط جريتد احنا بقى بنتراكتف جوبس. قول هاو تو انفستيجيت جماعة انفستيجيشنز اوف اوبستراكتيف جوبلس بالتفصيل. اكتبها بقى، ده السؤال فتح معاك اكتر، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده انفستيجيشن اوف دايابيتس بلاد شوجر كير ومال ابزوربشن، بنعمل حاجه اسمها لاب تيست. لاب تيست بيشفط الدودينم ويشوف البنكريات الانزايم والحاجات ديت في الدودينم اسبايرين. اخواني الاعزاء، العيان ده العلاج بتاعه ايه؟ بص بقى جماعه، اولا لو العيان عنده سيفير بيت بندي انرجيزكس، ولو فيلد الانرجيزكس تو ريليف ذا بيت بنعمل حاجه اسمها جريتر سبلانكليت نيرف كات. بنقطع الجريتر سبلانكليت نيرف اللي بيترانسميت بيت بالبنكرياس. المال ابزوربشن سندروم بندي بنكرياتيك كبسولز، بنكرياتيك انزايم فيها كبسولات، فيها بنكرياتيك انزايم. الدايابيتس بندي انسولين، وعلاج الاوبستراكتيف جوبلس بنعمل كوليسيستو جوجوموستومي، بنعمل كوليسيستو جوجوموستومي للعيان، او لو العيان انفيت فور سيرجري ممكن نركب له ستنت تو ريليف جوبلس. لكن لو العيان فيت احسن حاجه في الستنت، ما تديش لونج لايف تريتمنت، بنعمل له سيرجيكال باي باس. لو فينا فايبروس اراوند الدكت سيستم نعمل كوليسيستو جوجوموستومي. في بعض الدكاتره بيعملوا عمليات هي بره، لكن في مصر لغير متخصصين يقول لك طب العمل كل العلاج ده سيمتوماتيك، يعني انا عامله بيت تدي له انالجيزكس او تقطع الجريتر سبلانك نكدر النيرف الحشوي الاكبر اللي بينقل البيت من البنكرياس، اسمه النيرف الحشوي الاعظم او الاكبر. عنده مال ابزوربشن في بنكرياتيك انزيم كبسول، عنده دايابيتس ياخد انسولين، عنده جوبلس تعمل له باي باس سواء بستنت او بسيرجيكال باي باس. يقول لك طب ما انت كده كل علاج سيمتوماتيك. بصراحه فاهمين قصدي، ما اكذبش عليك، وعلاج ده ايه؟ يعني خلي بالك انا علمت القاعده زمان، من اصيب في بنكرياسه فقد اصيب في مقتل. يعني اللي يجيله مرض البنكرياس هيموت بيه، انسى. يعني كروب بنكرياس ده مميت، فاهمين؟ تتكلم في ابيض اسود وستراكتيف جوبلس دايركتر ودايابيتس سيفير باد ابلوجر، عيان عايش بسيخ حديد مدوه في بطنه. انا نفسي افرجكم عيان كروك بنكرياس ميزرابل، فاهمين؟ جوندس باد ابزوربشن دايابيتس بنكرياتيك بيل، هل بيتبنى يموت؟ العيان يعني تقف على الاربعه دول على بعض، الناس بتبنى يموت معاناه رهيبه، فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بقول لك علاجنا كله سيمتوماتيك، لان في مصر ما عندناش حد متخصص في البنكرياس. بره بقى مثلا المتخصصين بقى يعملوا ايه؟ ساعات يقول لك بيعمل اي ار سي بي، بص بيعمل عيان اي ار سي بي، فيلاقي ايه؟ تلاقي في فايبروس في البنكريات الباك، حتى ساعات تبقى عامله كده بيسموها تشين اوف ليكس ابيرنس. بص بقى يقول لك ايه؟ لو لقيت في ستريكشر عند الامبولا اوف فاتر بنفتح هنا ونعمل له حاجه اسمها ترانزدودينال سفنكتروبلاست. طب لو لقيت ستريكشر واخد معظم البنكريات الباك بيعملوا عمليه اسمها بنكرياتيك وجوجوموست. بص بقى كده، بيقطع التيلو البنكرياس كده ويقطع الجوجنوم كده ويجيب الحته دي يوصلها كده اهو ودي كده، ده اسمه ايه الاستموس ده؟ اسمها رون واي. يبقى وصلت الجوجنوم حرف واي، فدي عملت ريتروجريد رون واي بنكرياتيك وجوجنوستومي، فاهمين؟ بحيث ان البنكرياس يدرين السيجنيشن بتاعه في الرون لوب. بنعمل الجوجنوم هيك حرف واي بيسموها رون واي، بص يدرين في الرون لوب. ده في واحد اسمه بيستوف عمل عمليه غريبه جدا، ما حدش يعمل الكلام ده في مصر. لو البنكرياتيك دكت كلها مسدوده بيشقها بالطول كده ويجيب الجوجنم يوصله مع البنكرياس سايد تو سايد، اسمها بيستوف اوبريشن. بص في مصر حاولنا نعمل العمليات دي، العيين ماتوا من الكومبليكيشنز بتاعتها. ليه؟ لان احنا مش اكسبيرينس فيها، فاهمين قصدي؟ في بره الدكاتره ما بيشتغلش غير البنكرياتيك وجنوسته بس، وقاعد بيشتغلها، فالتكنيك عالي في ايده. فاحنا في مصر عالي كرونيك بنكرياتيتس بيموت بالديزيز، طب حاولنا بقى نعمل له بنكرياتيك وجنوسته درينج تو درين البنكرياس في الجوجنم، بيموت من الكومبليكيشن اوف اوبريشن ايرليير. يعني هو لو اتسبب كرونيك بنكرياتيتس تعيشه سنه او اثنين، فمين قصدك؟ انت بتموته في خلال اسبوع من العمليه، بالعمليه بتاعت البنكرياتيك وجنوسته. نعم. برود وايت بالظبط انت جيت تسالني ليه والسنه بتخلص؟ ها؟ ما ركزتش؟ تاكيد ده من 6 اشهر بغيظ بس هو عارف بغيظ بيقول يعني ايه رون وايت؟ جماعه لما بتيجي تقطع اي ليمو في جيش دم حتى لو في الاستومك فاكرين ايه علاج الكانسر استومك؟ اساسا مش كده ايه علاج الكانسر استومك؟ ولا بنعمل توتال راديكال جاستريكتومي وثرون وايت وستيفاك وجينوستومي يعني لما تيجي انت تاخد الشجنه تقطع لقيت حرف وايت توصله في اي حاجه بيسموها العلماء الفرنساويين روبن واي، روبن واي يعني بنقطع الشجنه لقيت حرف واي، اقول لك مره ثانيه يا احمد عشان خاطرك عشان ده بس صديقي ومش هكسفك لكن مالكش حق في السؤال ده يعني، ان قلته وتراجع في اول مراجعه، دلوقتي لو احنا عايزين نوصل ديل البنكرياس على الشجنه، اي حاجه توصلها في الشجنه، بنعمل ايه؟ بجرح قاطع ديل البنكرياس، خلاص؟ هوصل دي هنا ازاي؟ جاي قاطع الشجنه كده نصين واروح واخد الجزء الديستال موصله هنا خلاص والبروكسيمال موصله كده انتو سايد بقى في حرف واي اهو فاهمين؟ اللي وصل دي الفرنساويين فاهمين؟ فبيسموها روبن واي بنكريات وجينوست بيجي مثلا واحد عنده عشان خاطرك بس يا احمد مش اي حد بقول له كده كانسر استومك ها؟ واحد عنده كانسر استومك عملنا له توتال ريتيكال جاستريكت اهو طب دلوقتي انا هوصل ازاي ده في الجوجنم بقفل الدودين الاستامب كده واقطع الجوجنم نصين واخد الحته الديستال اوصلها في الاسوفيجس واوصل دي كده انتو سايد برضه ده حرف واي اهو سميني ديت ايه؟ روبن واي وصفات وجوجنوست فاهمين؟ بص اللي هي توتال راديكال جاستريكتومي وزرون واي وصفات وجوجنوست حاطط دايما انا بالعربي قال لكم ايه علاج سرطان المعده؟ استئصال جذري كامل للمعدة مع توصيل الامعاء المريء بالامعاء الدقيقة على حرف واي كما وصفها الفرنساويون ما. اي خدمة مهمة خلاص؟ تمام. ماشي يا شبكوات؟ ماشي حضرات؟ ادي معنى كلمة ترون واي. دي بالنسبة للبنكرياتايتس. طيب جماعة برضو من الحاجات اللطيفة جدا بس بيتكلموا لو تسمعهم بليز. بس من الحاجات اللطيفه جدا دي بقى تاني اهم سؤال بيجي لنا البنكرياتيك سيستس سيست لا بيتكلموا لو تسمعوا بليسا بليسا يا اخي بقول لك بليس بص جرائم خلاص فزت على ايطاليا قررته يا عم احنا ايه ولا بص بصير قدام بيعملوا كده ايه ها ده الواد بوجي اللي جابه الجريد ده طلع شكل المدرب يا اخي يا ابن الكذب مش عايز تنزلني المنزل الواد بتاع بيت الحصان ده محمد طلع هو بيشتمه هو ما بيش مع الجول بيقول له ايه بس هو بيلعب مكان طلع قول له معاك طلعت عشان ما حاطط لك بيت حصان ها مين زملكاوي هنا؟ خدت بالكم الزملكاوي قال لك الادب من صغرهم؟ اه يعني حتى لو جاب جونين يرجع يشتم المدرب ده كان باين ان هو بيشتمه باين. ما تلعبنيش وبتاع الجذب يا ابني الجذب ها قدام عقول لك الاستاذ هو حتى المدرب بيقول له ايه؟ هو الواد شتمك؟ قال لهم انا ما اعرفش هسال المدرب. هو شاف الطبع بس هو هلك راجل واستاذي فالواد نزل ما تعرفش انت احمد ايه اللي عارف. لعيب كده كان يحتاج نزل جاب جونين. بس اللعيب ده في الزمالك يعني ايه ادب من صغره؟ لا ده هو في الزمالك كده ما كانش ادب بجد. هو الواد كان بيجي يا زملكاوي. يا جماعه انت عارفين فاروق جعفر ده؟ فاروق جعفر ما حضرتوش شفته زمان. فاروق جعفر ده ايامها طول عمر الزمالك ما كانش ادب كده. يا جماعه كان احسن لعيب في مصر مين احسن يبقى جابته الملاعب المصريه؟ اكيد طبعا مفيش مقارنه بين خطيب واي حد على مرض ضليل مصر. الخطيب ده كان احسن لعيب يعني الناس بتعشقه يعني لدرجه ان كان جمهور الزمالك لما بيهيج على لعيبه الاهلي ويشتمه الخطيب لما قرب جنب دار الزمالك ما حدش يشتمه ولا يعمل له حاجه. الخطيب كلامه مؤدب جدا وكان اعظم لعيب في مصر واعظم راس حربه في تاريخ مصر وكان المدرب يغيره يطلع. مره فاروق جعفر حسن اتحاد دول المعلمين يعني ايه؟ يعني بطلع على المدرب انا عندي طب ايه علاقه مراتك بالمدرب ده؟ مره والله هزعل اقسم بالله قدام مكتوب لسه ما اتولدتوش بقى كان فاروق جعفر لعب خط النص جه المدرب ايه؟ حب يغيره ما رضيش يطلع. الله العظيم ما رضي يطلع، ما طلعش. وفي الاخر الحكم بقى واقف منظر لوحده، يقول يا عم ارجع تعالى طالما انا طالب. والمدرب واقف يقول له ايه؟ طلعوه. الحكم واقف يعني هتطلع يا ابني ولا ما انتش طالع؟ اللعيب التاني نزل وفاروق قال لك والله ما انا طالب. شوف اللي هيطلع لهم يا ابن الجد. ففي الارض ازاي بيسلوا المدرب؟ دول اصلا ولاد الادب عبر عن جدا. فالواد اللي اسمه موجي ده جابوا الجولين طلع كتب المدرب. فلا ده اكسبت كده. فيري جود وانا بس بصوا يا جماعه في بنات بيسالوا مين موجي يا اختي ده؟ بص السندروم بيعمل بنكرياتايت زوديه في الاتيولوجي يا جماعه. بص عايز اقول الخيبه التقيله بقى ربنا يسترها بس ما تحصلش يوم السبت. هو الماتش بتاع يوم السبت امتى؟ الساعه 2 الظهر. الساعه 2 الظهر يا في عز المراجعه. تعالي اتفرج على الماتش ده. لا انا مش هاخد الحصه بتاعت السبت. الماتش بتيجي الساعه كام؟ 2 من 2. لا لا لا ممكن امشيكوا على الساعه 1 ده لو جينا بدري شويه. يعني بعديها يبقى صعب. ماتش 2 يخلص 4 4 ونص. وطبعا لا قدر الله في احداث حزينه لا انا ولا انا ولا انت ما فيش نفسي ننزل من البيت. فهناخد الحصه بروفراكتر عشان لو عقروا علينا يبقى احنا كلنا في البيت. فغالبا هنتفق يوم الاربع نعملها بدري. يعني يوم السبت بدري وخلص على الساعه 1 يعني. ناخد الساعتين بدري ويبقى كده كويس ان شاء الله. نمشي قبلها بساعه بس. بعد شهرين الصبح الساعه 8 8 ونص كده الصبح ونخلص بدري ونمشي ونتفرج على الماتش. لا بس اخوانا بس خلاص. طب لا يا اخوانا بس اللي عايز اقول بقى بالنسبه للبنكرياتيك سيست جماعه تاني اهم سؤال ريتم ممكن نجيبه في البنكرياس سيستيك ليشن اوف ذا بنكرياس بنتكلمه لو تسمعها بليز. جماعه احنا عندنا في نوعين من السيست اوف ذا بنكرياس. الله اكبر ترو بنكرياتيك سيست وحاجه اسمها فولس او سودو سيست. الترو سيست ده مش عيب او اللي هو سيست جوه البنكرياس نفسه ده بيسموه ترو بنكرياتيك سيست اللي هو سيست انسايد ذا بنكرياس زي مثلا هايداتيك سيست زي ممكن ديرمويد سيست سيست ادينوم اوف ذا بنكرياس اسينر سيست انتر اسينر سيست اللي هو ريتنشن سيست اسينر سيست اللي هو ريتنشن سيست مش عارف ليمانجيوما ليمفانجيوما كل الكلام ده. اللي يهمنا بقى سودو بنكرياتيك سيست. على فكره بيان هام تاني اهم سؤال يجي في الشابتر ده تحريري هو السودو بنكرياتيك سيست. بص بقى ايه ده بقى فكرته بسيطه جدا. ده كده الليفر ليسر اومنتوم ستومك جريتر اومنتوم ترانسفيرس كولون بنكرياس. بص عايزين نعرف عن السودو بنكرياتيك سيست ديفينيشن اتيولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز ديفرنشال دايجنوزز انفستيجيشن ستريت. يلا بقى لو السؤال ده جبنا بدي موديل انسر اهو. دي الاسئله بقى اللي لما اجي احل المذكره لعلمكم الذي ما في المراجعه لسه ما شفتوش. الذي ما في المراجعه يعني امسك المذكره سؤال سؤال نحلها مع بعض. بص في اسئله زي ده هقولكم خلاص ده يا جماعه يعني ده ما فيهوش تك التك بتاعته اتقلب اثناء مراجعتك ليه؟ يعني لما اجي اجاوبه دي الموديل انسر خلاص اهي هي دي الموديل انسر بتاع ديسكاس سودو بنكرياتيك سيستم. يلا بقى نقوله مع بعض في الموديل انسر. ديفينيشن ات از ا فلويد كوليكشن ان ذا ليسر ساك. اتيولوجي له ثلاثه مين اتيولوجيز اللي هي بنكرياتيتس بيرفوريتد بوستيريور وول جاستريك السر او ايبيجاستريك تروما. فاهمين قصدي ازاي؟ ثلاث حاجات اللي هي البنكرياتايتس بيرفوريتد بوستيرول جاستريك ألسر او ايبيجاستريك تروم. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، عيان جاله بنكرياتايتس بالالسر اتخبط في بطنه وبعدين بيبريزنت باي ايبيجاستريك بيك اند ماش. تكشف على العيان تلاقي السيستيك ليجن ايبيجاستريك that does not move with respiration and مش related to the diaphragm and this cyst is resonant على بانس وبريزا بتاعت الانتستين and this cyst gives transmitted pulsation ان وراء الاورطة بيرزع فيه. يعني بدون ما نلغي يا جماعة في كلمة واحدة بس it is a pulsating epigastric cyst، مش عايز رأي جامد، it is a pulsating epigastric cyst. وانت سخن كده ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ انا عايز بص تبدا بالجمال الموضوع ده، تقول لي من كلمه بالسيتنج ابدومنال اورتيك انيوريزم وكلمه سيت اي سيست في البطن، فمين قصدك؟ بص علمك معلومه بحط ياسر علم معلومه بحط ياسر، ايه اشهر سيستات في البطن؟ بص في الابر ابدومن هو السودو بنكرياتيك، في الميدل ابدومن هو الحاجه اسمها زنتريك سيست، هناخد سيست ليه في الميزنت والسمول انتست، في اللور ابدومن هو الاوفيريان سيست. فمين لو بالذات طبعا لو سبت قريب مش هيك يعني قصده ايه؟ ثم ايه؟ بص بص بص مش عايز كلام، بص اوفيريان ميزنتريك سودوبك دول اشهر ثلاث سيستات يجوا في البطن. فمش بقى طبعا في 100,000 كيدني سيستم بتكلم بالنسبه لنا كجي اي تي سي، بص اللي هو سودوبنكرياتيك سيست ميزنتريك سيست اند اوفيريان. هتكلم الاوفيريان بعيد شويه، اللي بيخش معاه في الدفرنشال دايجنوز هو الميزنتريك سيست الاقرب. طب نسال سؤال ليك انت دكتوره عماله تذاكر وتحس ذاكر في البيت، جالك عيان عنده ايبيجاستريك سيست في الابدومين بالسيتنج، فانت فكرت يا رب ده اورتيك انيوريزم ولا رب ده سودو بانكرياتيك سيست، تعملي ايه؟ ايوه تخيل عينك في الني ايربو بوزيشن، في الني ايه؟ ايربو بوزيشن، لو البالسيشن اختفت يبقى ده سودو بانكرياتيك، لكن لو فضلت يبقى ده اورتا. ليه؟ هو السيست نام على الاورتا فبيبالسيت، لما بيوطي قدام بيبعد عن الاورتا فالبالسيشن تبقى بوز، لكن لو ده اورتيك انيوريزم هيبالسيت في اي وضع كان. طب نيجي على السؤال الجميل، ايه بقى الكومبليكيشن اوف ذا سيست؟ زي اي سيست في الدنيا، اي سيست ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ ابو حميد انفكشن، على فكره انفكشن بابشر تورشن هيموريج تشينج، التشينج مالجنت او بريشر على السراوند. بص بص اي سيست في الدنيا تيجي تفكر فيه تقول ايه؟ انفكشن بابشر تورشن هيموريج تشينج، التشينج ده قد يكون ايه؟ بريشر على السراوند او مالجنت. ده بيحصل كل حاجه ما عدا اثنين، ما بيعملوش بيدك اللي ما بيحصلوش تورشن ولا ايه اللي بلدنا. اتشوت ميه في الليزر ازاي؟ ليه مسرطان ازاي؟ هو شوت ميه في الليزر ازاي؟ مش علاقه بالتيومرز والاوراق. يبقى اقول لك ايه؟ انفكشن ممكن، رابشر ماشي، امريج ماشي، بريشر على السراوند. يعني احنا قلنا الكومبليكيشن ايه؟ انفكشن رابشر تورشن امريج وتشينج بريشر او مالجنت. هنا ينفع اي حاجه ما عدا اثنين، لا يحصل له تورشن ولا بيهدم مالينا اي حاجه تاني اتبين اوكير. هاو تو انفستيجيت سيست في البطن، هتنفستيجيت يعمل ايه يا دكتوره؟ ها؟ تعمل ايه؟ سونار وسي تي، وفي غيره اي حاجه في البطن سونار وسي تي سكان، هو ده اللي بيتشخص بيه 100% سونار وسي تي. زمان اسمعش عليكم الاكس راي ديت في الداتا شو مهمه جدا والدكتور علي بينزلها في السي دي، كان زمان قبل اختراع السي تي والالترا ساوند بيشخصوها حاجه اسمها بيريان ميل في لاترال فيو. يا جماعه انت لو صورت اي واحد بيريان ميل في لاترال فيو بتلاقي ايه؟ ده الفيرتبرال كولا، تلاقي الاستومك جاي قدامه كده، ودي اسمها الفيرتبرو جاستريك سبيس. فاهمين؟ السيست ده بيحصل فين؟ في الليثر ساك ورا الاستومك، فتلاقيه يعمل ايه؟ يبعد لك الاستومك كده، يعمل لك وايد فيرتبرو جاستريك سبيس. ادي بيجي بقى في امتحان يطلع في 5 درجات، هي حاجه هيستوريكال قديمه، ما عادش حد بيستخدمها لكن بنحبها. فمين قصدك؟ كان زمان بيشخصوه ببيريان ميل في لاترال فيو، يلاقي وايد فيرتبرو جاستريك سبيس، تلاقي استومك هلاليه المنظر كده والفيرتبرو جاستريك سبيس وايد. ايه بقى المعلومه الاخيره؟ علاج السيست ذا بيست تريتمنت از انترنال درينج تو ذا جاستروسينال تراك، بعد ما يعدي عليه شهر ونص يبقى له ماتيور وور، بنفتح السيست بنعمل له درينج على الاستومك سيستو جاستروستومي. لو كان السيست واطي هنا شويه ممكن اعمل له سيستو جوجوناستومي، لو السيست قريب من ديودينام ممكن اعمل له سيستو ديودوناستومي. يعني المهم بنعمل له انترنال درينج تو ذا جاسترو سبينال تراك سيستو جاستروستومي جوجوموستومي ديودوموستومي، لكن هو في 99% بيبقى ورا الاستومك، فغالبا بيعمل سيستو جاستروستومي. خلي بالك سيس اوبريشن كان بيضل nowadays open or bilaparoscope or even endoscopic. ازاي؟ دي جميله جدا انا بحبها جدا، نخش بالابر جاكي اندوسكوب ونحط ستنت بين الاستومك والسيست بدون ما بنفتح العيان ولا نعمل عمليه تعمل له دريننج. كلكم بتسالوني بعد الحصه سؤال ايفن في المراجعه، دكتور ياسر هو انت حضرتك لما بتفتح السيست على الاستومك ايه الجرانتي ان الاكل ما يخشش جوه السيست؟ هتفاجئ؟ ايوه يا جدعان، ان البريشر جوه السيست اعلى من الاستومك، اما اذا الانترا جاستريك بريشر لقيناه 7 مليمتر مركوري، السيست ده ظهره مين؟ الاورطه، فالاورطه بيخبط فيه، فالاورطه بريشر ترانسميتد تو ذا سيست، الضغط جوه السيست 120 على 80، اما يكون حاجه الضغط جوه 120 80 هنا 7، لا يمكن حاجه تيجي من 7 ل 120، عشان كده بنفتحه ببساطه شديده وما بنخافش اي مشاكل خالص. نيجي بقى للمعلومه الاخيره اللي نفهم بقى الحديث قبل الريس، وخلي التيومر كلها بعد الريس بدقيقتين كده، لان التيومر في البنكرياس شرحناها الحصه اللي قبل اللي فاتت شرحناها فين؟ مع الجوندس. تعالوا اقول لكم بس الحته بتاع كونجنتال انوماليز، جماعه نورمالي البنكرياس بيديفلوب من حاجه اسمها بنكرياتيك باتس. البنكرياس على فكره السؤال ده ممكن يجي لك تحصله بنكرياتيك سيزر، افتكروا كلامي اهو جماعه البنكرياس نورمالي بيديفلوب من تو باتس، حاجه اسمها الدورسال بات والفنترال بات. ده الفنترال بات والدورسال بات، بص ده بيدي الهيد والنك، ده بيدي بقيه البنكرياس. بصوا لي بس، بيلف الفنترال بات يتحد مع الدورسال بات وبيحصل يونيون للدكت سيستم اوف ذا بنكرياس. انتوا عارفين البنكرياس طبعا، يبقى جاي البنكرياس له حاجه اسمها بين بنكرياتيك دكت وفيرسا في الاكسسوري بنكرياتيك دكت اوف سنتوريني. المين بنكرياتيك دكت تبدا في الميجور دودينا بابيلا، والاكسسوري دكت تبدا في حته اسمها الماينور دودينا بابيلا. فلما بيحصل بيلف كده بيحصل يونيون للدكت سيستم، بحيث ان ايه؟ بص بص، الضغط بتاع الفنترال بارت مع الديستال بارت بتاع الدورسال بارت بيعملوا المين دكت، الحته البروكسيمال الصغيره دي بتعمل اكسسوري دكت. مش عايزين نضيع وقت بعض كتير، السؤال عشان قبل بس ما يقيموا الصلاه علينا، بص جماعه العيان ده فيه تو انوماليز، حاجه اسمها انولار بنكرياس وبنكرياتيك ديفايزر. ايه البنكرياتيك ديفايزر؟ ان واحد يتولد بالبنكرياس بتاعه مقسوم نصين زي ما هو كده، ملفش خالص، دي بنكرياتيك ديفايدد ديفايزر. طبعا ما بيحصلش يونيون للدكت سيستم، فبتبقى الضغط انديفلوب، فبيحصل ستينوزس وبنكرياتيتس. فاحيانا كتير بريدسبوز لبنكرياتيتس. الانيولار بنكرياس سمعنا عليه قبل كده باب الاستومك، اما قلنا ايه؟ طب لو جه لف كده وراح قافل الديودينم، فبيعمل ديودينال اوبستراكشن. يا لهوي، ايوه بالظبط، شاطرين، في ناس ذاكرتها وفي ناس قاعده لسه تمثيل مشرف. ها جماعه، بيحصل اما بيجي البنكرياس يلف يروح ضاغط على الديودينم قافله، ده اسمه انيولار بنكرياس. بيبريزنت باي يونيتال فوميتنج لايك دودينال اتريسيا. اما قلنا فوميتنج اوف تو يس، از ات ات بيرث؟ يس. از ات باي ستين؟ يس. تصوروا بليد اكس راي تلاقي وات وي كول دبل بابل سايد، دبل بابل سايد اللي هي بيبقى فيه دبل بابل، واحده هنا وواحده هنا، دي اوبستراكشن في الديودينم والاستومك. دبل بوجليت هوا سايد، دبل فقاعه هوا سايد. طبعا العلاج بتاعه سيرجيكال باي باس، بنعمل ديودونو جوجوموستومي، نعمل ديودونو جوجوموستومي. اخر حته في البنكرياس هي التيومرز في البنكرياس. طبعا عندنا كام نوع في التيومرز في البنكرياس؟ نوعين، اندوكرين واكسوكرين تيومرز اوف ذا بنكرياس. طبعا يهمنا احنا كاندر جراديويت الاكسوكرين تيومرز اوف بنكرياس، من اخر هي الكانسر البنكرياس، من اخر اللي هي مالجنت اوبستراكتيف جوندس، ويبل ومش ويبل، وكورفوازيه ومش كورفوازيه، والحته الحزينه دي. الاندوكرين تيومرز اوف بنكرياس يا جماعه خد عنها فكره بس، يعني صعب نجيبها لكم ريكت، لكن هديك فكره صغيره عشان لو انا شرحتها وضيع وقتك فيما لا يفيد. جماعه هو البنكرياس، نقول بس انه جراند تيومر اسامي كده، لو قطع حتى لو جابها ريت هي الايبت سيل البنكرياس. ايه السيل اللي فيها؟ البيتا سيل بتطلع انسولين، الالفا سيل بتطلع جلوكاجون، في بقى نوع ايه نوع بي سيل بتطلع سوماتوستاتين، بتطلع في اي بي برضو اكتف انتستاينال بيبتايد بنكرياتيك بولي بيبتايد بتطلع جسترين. فقال لك ايه بقى؟ اذا طلع ورا من البيتا سيل انسولينوما، فمن من الجلوكاجون سكريتي جلوكاجونوما، بص سوماتوستاتينوما، في اي بي اوما، بنكرياتيك بولي بيبتايدوما، جاسترينوما. بص بص كل واحده حسب اسم الهرمون اللي بتطلعه. خلي بالك انسولينوما سيفير هايبوجلايسيميا، بص بص خدناها في البطنه بقى، فمن بص مش عارف عنه هايبوجلايسيميا كمان. بص جماعه جلوكاجونوما بتعمل دايابيتس، عكس بيعلي بلاد شوجر. سوماتوستاتينوما غالبا بتعملش مشاكل، بنكرياتيك بولي بيبتايدوما، في اي بي اوما، الفازو اكتف انتستاينال بيبتايد بيزود انتستاينال بوتيلي فبيعمل سيفير دياريه بيسموها بنكرياتيك كوليرا. طب لو طلع جاسترينوما بيسموه ايه ده؟ سيبوه سيبوه. ها؟ اه جدع ما كنتش عارف انت عايز هنساعد، ها؟ انت عايز منك علوم على كسكنت الانجنيه انت لسه فيري جود. جاسترينوما دي اسمها تايب 2 زولينجر اليسون سندروم، بتعمل بيبتيك السر مش طعمه غلطان. تمام كده يا رجاله تمام. ده بالنسبه للبنكرياتيك ايه؟ تيومر. نيجي بقى الراجل بس هو بيديني فرصه اشرح قبل ما يقيم الصلاه، هو يعني يشكر الشيخ بصراحه. فنين عاوز اقول بس سيبوا الراجل يخلص ها؟ بالنسبه بقى للبنكرياتيك ده هيخلص كله. للبنكرياتيك تيومر او اللي هي الاكسبريم تيومر اوف بنكرياس، طبعا انتوا عارفين يا جماعه الاكسبريم تيومر اوف بنكرياس اللي هي في بيناين زي الادينوما اوف ذا هاكس مالجنا كارسينوما. كارسينوما اوف ذا هيد اوف البنكرياس تيجي في الهيد او البادي والتيل. بص يا جماعه الكارسينوما بص بتاعت البنكرياس طبعا دي هسيب كنترول شرحناها في الجورنز اول امبارح بس هعمل لها بس تلخيص سريع. يا بتطلع الكارسينوما بص في الهيد يا في البادي والتيل. الهيد 75 دي 25% في البادي والتيل، يا بتطلع في الهيد يا بتطلع بيري امبولر. دول الاساس اللي درسناهم. هسال سؤال قبل ما اديكم الرزق، تعتقدوا هو البنكرياتيك كانسر كله باد بروجنوز، لكن تعتقد مين اوحش الهيد ولا البادي والتيل؟ ها؟ نجاوب بعد صلاه الظهر ان شاء الله. فضلوا صلاه